السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا عبد الله ورسوله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مستمعي الأكارم، أتحدث إليكم في هذا اللقاء المبارك من لقاءات برنامج الفقه الميسر عن حج المرأة. يجب الحج على المرأة كما يجب على الرجل، لكن يشترط لوجوبه عليها وجود محرم يسافر معها للحج، لما رواه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمعه يخطب يقول: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل من المسلمين فقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة، وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: انطلق فحج مع امرأتك. متفق عليه. وقد اختلف الفقهاء في المحرم، هل هو شرط لوجوب الحج على المرأة أو هو شرط لوجوب الأداء؟ وثمرة الخلاف في ذلك أن من جعله شرطا للوجوب لا يوجب عليها في تركتها شيئا إذا ماتت قبل تمكنها من الحج مع المحرم، ومن جعله شرطا لوجوب الأداء وجب عليها في تركتها أوجب عليها في تركتها ما لن يحج به عنها، حيث قد تعلق وجوب الحج بذمتها. أما محرم المرأة فإنه زوجها أو من تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح من مصاهرة أو رضاع. وعن أحمد رحمه الله رواية أخرى أنه لا يشترط المحرم في الحج الواجب. وقال مالك: تخرج مع جماعة من النساء. وقال الشافعي: مع حرة مسلمة ثقة. وقال به ابن حزم الظاهري. وقال شيخ الإسلام بن تيمية: تحج كل امرأة آمنة مع عدم المحرم. وقال: هذا متوجه في كل سفر طاعة. واحتج هؤلاء بحديث عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبره أن الضعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة، لا تخاف إلا الله. متفق عليه. وبأن الرسول صلى الله عليه وسلم فسر السبيل بالزاد والراحلة، رواه ابن ماجة عن ابن عباس، والدارقطني عن أنس بن مالك. ويشترط في المحرم أن يكون ذكرا بالغا عاقلا مسلما مأمونا على المرأة ونفقته عليها، لأنه سافر لمصلحتها. وإذا حجت المرأة بلا محرم حرم سفرها وصح حجها وأجزأها عن الفريضة. وإحرام المرأة في وجهها رواه الدارقطني عن ابن عمر بإسناد جيد، فيحرم عليها تغطيته ببرقع أو نقاب أو غيره. قال ابن المنذر: كراهية البرقع ثابتة عن سعيد وابن عمر وابن عباس وعائشة، ولا نعلم أحدا خالف فيه. وروى البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين، لكن إذا رأت الرجال الأجانب تسدل غطاءها على وجهها. لقول عائشة رضي الله عنها: كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا حاذونا أسدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفنا. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والدارقطني. وعن فاطمة بنت المنذر قالت: كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات مع أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما، رواه مالك. وتلبس المحرمة المخيط، ويكره لها لباس الزينة، ويستحب خضابها بحناء للإحرام، وكذا تطيبها بما يظهر لونه ويخفى ريحه لحديث عائشة رضي الله عنها قالت كنا نخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنضمد جباهنا بالسك المطيب عند الإحرام، فإذا عرقت إحدانا سال على وجهها فيراها النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينكره عليها. رواه أبو داود بإسناد جيد. لكنها إذا أحرمت ابتعدت عن ذلك، ولا يمنع الإحرام حيض ولا نفاس، فقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أسماء بنت عميس زوجة أبي بكر بالإحرام وهي نفساء، وحاضت عائشة رضي الله عنها وهي محرمة بالعمرة، فأدخلت الحج على العمرة وصارت قارنة لعدم تمكنها من الطواف بالبيت وأداء العمرة وهكذا تفعل كل امرأة أحرمت بعمرة التمتع ثم حاضت قبل الطواف وأدركها يوم عرفة قبل الطهر. وتجتنب المرأة في طوافها مزاحمة الرجال ورفع صوتها بالتلبية لما في ذلك من إثارة الفتنة في قلوب بعض الرجال، ولا يسن في حقها رمل في طواف القدوم، ولا يسن أيضا الإسراع بين العالمين في السعي لأن مبنى أمورها على الستر والصون. وتقصر المرأة من رأسها قدر الأنملة في الحج ومثله في العمرة، تجمع شعر ظفائرها ثم تأخذه منها، ولا يجوز لها أن تحلق رأسها لما في ذلك من المثلة. ومن قدرت على أداء الرمي بنفسها في حج الفرض لم يجوز لها أن تنيب فيه، وتجتنب أوقات الزحام وترمي ليلا حيث يشق على النساء اليوم الرمي نهارا لكثرة الحجاج وازدحامهم عند الجمرات. ولا يجوز للرجل النيابة عن زوجته وإذا حاضت المرأة قبل طواف الإفاضة لم تنفر حتى تطهر ثم تطوف، ولو نفرت قبل ذلك لزمها العود له لأنه ركن الحج. وقد روت عائشة رضي الله عنها قالت حاضت صفية بنت حيي بعدما أفاضت، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحابستنا هي؟ قلت يا رسول الله إنها قد أفاضت وطافت بالبيت ثم حافظت بعد الإفاضة. قال فلتنفر إذن. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم لعائشة حين حاضت افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. متفق عليه. وذهب بعض الفقهاء إلى أن من اضطرت للطواف حال حيضها خوف فوات الرفقة ونحوها يجب عليها أن تستثفر حتى لا تلوث المسجد وتطوف، ويجزئها ذلك في طواف الإفاضة والعمرة. وبهذا أفتى شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، وهذه الفتوى مقبولة في حال الضرورة. أما في حال الاختيار فإن أدلة الجمهور السابقة تدل دلالة واضحة على أن الحائض لا تطوف بالبيت، وأنها إذا بقي عليها طواف الإفاضة تحبس رفقتها، حيث قال صلى الله عليه وسلم في شأن صفية بنت حيي أحابستنا هي؟ فقالت عائشة إنها قد أفاضت وطافت بالبيت ثم حاضت بعد الإفاضة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلتنفر. متفق عليه. ويسقط طواف الوداع عن المرأة الحائض لحديث ابن عباس رضي الله عنه قال أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض. متفق عليه. وروى البخاري في صحيحه أن أهل المدينة سألوا ابن عباس عن امرأة طافت ثم حاضت فقال لهم تنفر، فقالوا لا نأخذ قولك وندع قول زيد بن ثابت، فقال لهم إذا قدمتم المدينة فسألوا، فقدموا المدينة وسألوا، وكان في من سألوا أم سليم فذكرت لهم رضي الله عنها حديث صفية تعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لها بأن تنفر بعد أن طافت طواف الإفاضة. مستمعي الأكارم، في نهاية هذا اللقاء أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.